السوء من القول يعني لفظ جامع يدخل فيه أشياء كثيرة كالغيبة مثلا أو غيرها من الأشياء التي لا تليق بالمسلم ولا تجوز له. واستثنى الله سبحانه وتعالى حال واحدة قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني يجوز للمظلوم أنه يخبر بحاله ويشتكي عند من يستطيع أن يرفع مظلمته. والغيبة كما تعلمون هي حرام، واستثنى العلماء لها أحوال كما جاء في الصحيحين مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته هند فقالت يا رسول الله إن زوجي رجل شحيح، فهل لي أن أخذ ما يكفيني وولدي بالمعروف؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم خذي ما يكفيك بالمعروف. فأخبرت عن زوجها وصفته بأنه يعني شحيح، وهذا نوع من الغيبة، لكن هي مضطرة أن تخبر بذلك حتى يعني تستفتي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليها، ما قال هذه غيبة بل أفتاها بالجواز. فإذا أوذي الإنسان جاز له الشكوى على المؤذي، لذلك مثلا لو رفع القضاء عليه قضية عليه وكان آذاها وظلمه أيضا هذا جاز. إذن لا يحب الله الجهر بالسوء من قول، أي سوء غيبة سبب النميمة، إلا من ظلم، فيجوز للمظلوم الدعاء عليه، يجوز له الشكوى عليه، يجوز له الاستفتاء في كيف التعامل معه. وكان الله سميعا عليما، إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم هذا كله وسيكون يعني مع المظلوم دائما. ثم استحثه الله سبحانه وتعالى على العفو فقال أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا، يعني هذه من صفات الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعفو عمن عفى عن خلقه. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، وهذا مثل ما حصل مع الملل السابقة، يعني يقول نحن نؤمن مثلا بموسى ولا نؤمن بعيسى، ونؤمن بعيسى ولا نؤمن بمحمد، فيفرقون بين في الإيمان بالرسل. قال الله تعالى أولئك هم الكافرون حقا وعهدنا الكافرين عذابا مهينا. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل أن يكفر أحد بنبي من الأنبياء أو برسول من الرسل. يعني لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى مثلا كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوح هو أول الرسل، فكيف كذبت قوم نوح المرسلين؟ ما التقوا بالمرسلين حتى الآن، أول رسول نوح. وإنما قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين لأن التكذيب برسول هو تكذيب بجميع الرسل، كما قال الله تعالى يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون بعض ونكفر بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، هؤلاء الذين سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء. أهل الكتاب دائما يعني يتعنتون في طلب الأسئلة للأنبياء، ومن هذا السؤال يعني قالوا نزل علينا كتاب من السماء، فقال تعالى للنبي فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرني الله جهرة، يعني جهرة يعني عيانا وظهورا، أرني الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمه ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، يعني عبدوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. سلطان مبين يعني الحجة الواضحة على قومه. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقه. جبل الطور رفع الله سبحانه وتعالى عليهم بسبب نقضهم للعهد. لما عبد العجل أخذ موسى 70 رجلا من قومه ليتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، فذهب بهم إلى جبل الطور. فطاب من 70، طبعا يا أخوان واحد اختار 70 فهو سيختار خيارهم وأفضلهم وأحسنهم. فلما وصلوا عند جبل الطور أمرهم أن يسجدوا لله سبحانه وتعالى، فقالوا لن نسجد حتى نرى الله جهرا. صور هؤلاء الأفضل، أفضلهم وإذا هم أسوأهم. فنتق الله الجبل، نتق الله الجبل يعني أخرجه من جذره، فنتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. من شدة الخوف سقطوا سجودا، يقول العلماء فسجدوا على عين واحدة. العين واحدة يعني خايف من الجبل فهو ساجد وعين على الأرض وعين ينظر إلى الجبل يخشى أن الجبل أنه يعني يسقط عليه. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. الله تعالى يذكر يعني مخازيهم، ادخلوا الباب سجدا. لما قالوا ادخلوا الباب سجدا دخلوا على أستاههم ومقاعدهم. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، لا تخالفوا في السبت، وهو اليوم الذي يعني لا يتعبدون الله تعالى فيه، لا يعملون إلا تعبدا لله. وهي قرية ذكر الله تعالى في كتابه قال كانت حاضرة البحر، قرية حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ابتلاهم الله تعالى يريد أن يرى صبرا. فكان إذا إذا إذا كانت الأيام العادية البحر فيه سمك، لكن سمك عادي كمية عادية. إذا جاء يوم السبت اللي هو يوم إجازتهم وتفرغهم من العبادة أصبحت الأسماك تمتلئ على شاطئ البحر حتى تكون شرعا يعني مرتفعة كذا يستطيع الإنسان يمسكها بيده. فهم أرادوا يعني تحايل على الله جل في علاه، ووضعوا شباكهم يوم الجمعة وتركوها السبت فنشبت الأسماك بها، ويوم الأحد سحبوا. فالله تعالى مسخهم قردة وخنازير بسبب يعني هذا العبث مع الله سبحانه وتعالى والتحايل على الله جل في علاه. فالله تعالى ذكرهم أيضا قال وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، غلف يعني مغلفة مغطاة، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يعني مجموعة هائلة من أنواع النواقض الكفر في هؤلاء والعياذ بالله. لذلك يا أخواني نقل الله تعالى الخلافة في خلافة الأرض من بني إسرائيل إلى أمة محمد، لأنها كانت هي الأمة التي تستحق ذلك بعبادتها طائفة. يقول المؤلف في هذه الآيات الظلم لا يجوز إلا أن يتحدث المظلوم عمن ظلمه لمن يرجى منه أن يأخذ له بحقه. الثاني حظ المظلوم على العفو حتى وإن قدر، كما يعفو الرب سبحانه وتعالى مع قدرته. لا يجوز التفريق من الرسل بالإيمان ببعضهم دون بعض، بل يجب الإيمان بهم جميعا. نقف هنا إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أسأل الله عليكم.